الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حبن وأجرم رحمه الله تعالى في مقدمة الأجرمية وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل مع شرح الأجرمية. نعم. قال رحمه الله تعالى في ذكر علامات الاسم وحروف الخفض يعرف، فأما الاسم فيعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم، حروف القسم أي الحروف التي يقسم بها، والقسم هو الحلف وهو اليمين وهو الإلاء، آلاء بمعنى حلف يطلق بمعنى الحلف. نعم. والقسم حقيقته هو ذكر اسم الله على الشيء تعظيما، ذكر اسم الله عز وجل على الشيء تعظيما بحرف من حروف القسم. ولا يجوز القسم والحلف إلا بالله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما هي حروف القسم؟ الواو والباء والتاء. الواو حرف القسم ويدخل على الاسم الظاهر، يدخل على الاسم الظاهر، وعلى الاسم المبهم. فأما الاسم الظاهر تقول والله لأفعلن، وعلى الاسم المبهم الذي يرجع إلى الله قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. والباء كذلك يدخل على اسم الظاهر أو المبهم الذي يرجع إلى الله بالله. أيوة. نعم. ليشو؟ احنا في القاف حروف القسم. يدخل الباء يدخل على الضمير، لكن من حيث الشرع لابد ان يرجع على الله، ها، لانه لا يجوز الحلف بغير الله، واضح؟ فاذا كان في سياق الكلام تقول به لأفعلن ويكون الضمير راجعا الى الله فنعم، اذا كان راجعا الى غير الله لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. والتاء أيضا يدخل على اسم الظاهر اللي هو الله فقط، تالله، ها، تالله، وسمع ترب الكعبة، ها، القسم برب الكعبة بالتاء، بالتاء. نعم. فهذه علامات الاسم وحروف القسم من حروف الجر، وهذه مما يكون في أوله، هذا من علامات الاسم. إذا ذكرنا من علامات الاسم ما يكون في أوله وما يكون في آخره، ها، وما يكون في وسطه، يمكن مع أن ما كان في أوله وآخره هناك أشياء كثيرة لم تذكر. مما يكون من وسطه التصغير، التصغير والتكسير وعلامات الجمع، تقول شجرة شجيرة، التصغير يدخل على الاسم، والتثنية والجمع، كتاب كتابان، علامة التثنية تدخل على الاسم، وكتاب كتب، ومعلم معلمان ومعلمون، ورجل رجلان، ورجال، علامات الجمع التي هي التكسير وكذلك التثنية وكذلك التصغير، هذه من علامات الاسم. هذه من علامات الاسم. وقد تكون علامات أخرى أيضا تدل على المعنى، كأن تكون الكلمة في معنى الفاعلية. ما هو الفاعل؟ ماذا يكون الفاعل؟ يكون فعلا ولا اسما؟ فعلا. يكون اسما ليس فعلا، أو المفعولية، أو المفعولية. وكذلك الإضافة، الإضافة تختص بالأسماء والإسناد أيضا. نعم زيد. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل عرفنا الفعل من قبل. الفعل، الفعل في اللغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث، فعل كذا أي وقع حدث، حدث. وفي اصطلاح النحاة الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن، مقترنة بزمن قبل التكلم أو أثناءه أو بعده. هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. مثل كتبة، هذه كلمة، هل لها معنى في اسمها؟ كتبة، تفهم معنى ولا ما تفهم؟ مقترنة بزمن، فكتب قبل أن يتكلم، واضح؟ مثل أن نقول كتب التاريخ، تاريخ الدرس، متى؟ قبل كلامي. ويكتب الآن، وسيكتب أو سوف يكتب لاحقا، أو أكتب بعد زمن تكلم. فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن قبل التكلم أو أثناءه أو بعده، واضح؟ وعليه فينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، ولا نستعجل، سيأتينا في ذكر أنواع الفعل. نعم. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل أيضا له علامات، أين تكون العلامات؟ في أوله وفي آخره وفي وسطه، كذلك أوله وآخره وسطه. نعرف الأفعال أحسن، وسيأتينا لاحقا نؤكدها فقط ونثبتها في الحفظ. الفعل الماضي كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن مضى، يصلح معه أمسي، يصلح معه أمسي. تقول كتب الدرس، يصح كتب أمس؟ يصح ولا لا؟ يصح. بخلاف يكتب، تقول يكتب أمس، تقول أكتب أمس، إذن يصح معها أمس، وله علامات ستأتي. الفعل المضارع والفعل الماضي سميناه ماضي لأنه مضى فات. والمضارع، الفعل المضارع كلمة دلت على معنى في نفسها في زمن التكلم، أثناء زمن التكلم أو بعده، أو بعده. يصلح معها حروف المضارعة الهمزة والنون والتاء والياء، اللي هي مجموعة في كلمة أنيت من التأني، والتأني مطلوب شرعا. وزيد نأيت، قال نأيت من البعد، والبعد غير مطلوب، البعد عن المعاصي. نعم، لكن خليك قريب لنا أحسن. أتين أو نأتي، هذه قريبة، نأتي. فإما أنيت أو نأتي. أما أنيت يعني البعد، نأيت البعد هذا. نعم، فيعرف بهذا كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمن أثناء التكلم أو بعده، وعلامته ويعرف بأنه يبدأ بأحد حروف المضارعة الأربعة: الهمزة ونأتي، النون والهمزة والتاء والياء، هذه الأربعة. ولا بد أن تكون تدل على المعاني، فالنون تدل على جماعة المتكلمين، والهمزة تدل على المفرد المتكلم، نكتب أكتب، والتاء تدل على المفرد المتكلم تكتب المخاطب أنت تكتب، أما تكتب هي تكتب هي أيضا وارد. والياء تدل على المفرد الغائب يكتب هو، نعم يكتب على الغائب. طيب هذا المضارع، والعلامة التي خص بها قبول لم الجازمة، قبول لم الجازمة، واضح؟ قبول لم الجازمة. فعل الأمر كلمة دلت على معنى في نفسها بعد زمن التكلم مع قصد الطلب، مع قصد الطلب، نعم. قال فالفعل يعرف بقد والسين، وسوف تأنيث الساكنة بالسين، يعرف بالسين بقد، عفوا بقد، قد هذه حرف، قد التي هي حرف ليست التي هي اسم، لأنه فيه قد اسم، ها أيوة. نعم يقال قدن أو قطن أو قدني أو قطني أو قطي، قد بمعنى يعني يكفي يكفي يكفي. طيب فهي الحرف، الحرف قد يدخل على الماضي والمضارع، قد يدخل على الماضي والمضارع لا يدخل على الأمر. إذا دخل على الماضي يفيد ماذا؟ يفيد التحقيق أو التقريب، التحقيق أو التقريب، واضح؟ فإذا كانت الشمس مالت للغروب ولم تغرب تقول قد غربت، أي قريب غروبها، كما تقول قد قامت الصلاة، قرب الدخول فيها. وإذا كان الشيء قد فعل وانتهى تقول قد، إذا غربت الشمس كلية قد غربت الشمس، فهذه للتحقيق، وتأتي في كتاب الله للتحقيق. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، للتحقيق. أما إذا دخلت المضارع فتفيد ماذا؟ التقليل أو التكثير، قد ينجح المجتهد تكثير، وقد ينجح الكسول للتقليل، والعكس بالعكس، قد يرسب الكسول للتكثير، وقد يرسب المجتهد للتقليل. هذه قد تدخل على الماضي والمضارع تشترك فيه. فالفعل يعرف بقد والسين، السين وسوف يسميان حروف التنفيس، ها من معنى ماذا؟ الاستقبال، من النفس الاستقبال في الأمام في قدام. تدخل على المضارع فقط، اختصت بالمضارع، مختصة بالمضارع. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال جل وعلا سيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضوه إن كانوا مؤمنين. وسوف، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه سوف أبلغ في التنفيس من السين. فإذا أردت أن تدل على أن الفعل أو الحدث يكون في زمن لاحق قريب شوي تقول سأفعل، أما إذا أردت أن تباعد تقول سوف أفعل. نعم وإياك والتسويف. والفعل يعرف بسين وسوف بقد وسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة. كذلك الاسم يعرف بتاء التأنيث الساكنة، لكن أخت الهاء، الاسم من علاماته تاء التأنيث الساكنة التي هي أخت الهاء، مسلمة، غاشية، آنية، عاملة إلى آخره. لكن هذا الفعل تاء التأنيث الساكنة المطولة تاء التأنيث، وهذه تخص الفعل الماضي، تاء التأنيث الساكنة تخص الفعل الماضي فقط بتاء التأنيث الساكنة. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، كانت إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. فهذا تاء التأنيث الساكن، وهذه تختص بفعل الماضي، والفعل يعرفه بالسين وسوف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. طيب لماذا سميناه فعل مضارع؟ مضارع من المضارعة، ضارع الشيء أي شابه. شابه ماذا فعل مضارع؟ شابه الاسم. في ماذا؟ في كونه يرفع، وفي كونه يعرب، وفي كونه يأتي على وزنه، وفي كونه له ما يخصه مما يخص الاسم. والفعل يعرفه وقد سين سوف تاء التأنيث الساكنة والحرف. نعم. طيب والفعل إذن قد في بداية الفعل، وسين سوف في بداية الفعل، وتاء التأنيث الساكنة في آخر الفعل. ذكرنا هنا علامة الماضي، علامة يجتمع فيها الماضي والمضارع، وعلامة تختص بالمضارع، وعلامة تختص بالماضي، صح؟ طيب وما هي علامة الأمر؟ علامة الأمر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة ونون التوكيد ثقيلة والخفيفة. علامة الأمر دلالته على الطلب وقبول ياء المؤنث المخاطبة ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليس فقط قبول الياء أو النون، بل لا بد من أن يدل على الطلب. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ففعل الأمر يدل على علامته دلالة على الطلب مع قبوله ياء المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. هذا علامة الأمر، وسمي فعل الأمر لدلالته على الطلب، ومن أنواع الطلب الأمر. كذلك قد يعرف الفعل بعلامات في وسطه كأنواع التصريفات. الفعل يصرف ولا لا؟ الماضي، مضارع، أمر، ويزاد فيه حروف الزيادة. وكذلك له علامات معنوية، علامات معنوية كونه يخبر ولا يخبر عنه، بخلاف الاسم يخبر ويخبر عنه. هذه علامات الفعل. أيوة. والحرف؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إيش معنى الحرف في اللغة؟ طرف الشيء. حديث قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شفا، على شفا جرف نهار، على ميل، على جانب. يعني فإن أصابته فتنة فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وفي حديث قصة موسى مع الخضر، فجاء طائر فوقع على حرف السفينة طرفها جانبها. وسمي الحرف حرفا لتطرفه وكونه على جانب بالنسبة للاسم والفعل. فما هو الحرف؟ الحرف في الاصطلاح كلمة دل كلمة ولا مش كلمة؟ هي كلمة. ما هي الكلمة؟ قول مفرد، والقول لفظ مستعمل، فهو كلمة دلت على معنى في غيرها من، لا تفهم شيء حتى تسبكها تلصقها مع شيء آخر. خرجت من المسجد إلى، ذهبت إلى المسجد، في، اعتكفت في المسجد، واضح؟ على، جلست على الكرسي، هكذا. هذا هو الحرف، كلمة دلت على معنى في غيرها. علامته ماذا؟ ما لا يصلح ما هو علامة الاسم ولا علامة فعل. أعيد، والحرف؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل فعل. لا يصلح معه لا دليل اسم ولا دليل الفعل، لا دليل الاسم ولا دليل الفعل. كما قال صاحب الملحة، ملحة الإعراب الحريري، والحرف ما لا، ما ليس له علامة، والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة أو فهامة كما قيل. والحرف ما لا يصلح، ما ليس له علامة. نعم، ده. الحرف له أقسام، قد يكون على حرف واحد مثل الواو والباء والتاء والفاء، وقد يكون على حرفين مثل من وعن وفي، وقد يكون على ثلاثة حروف مثل إلى وعلى، وقد يكون على أربعة أحرف مثل حتى لعل، وقد يكون على خمسة حروف مثل لكن لكن، فيأتي على هذه. والحروف منه ما يختص بالأسماء، ومنه ما يختص بالأفعال، ومنه ما يدخل على الاسم والفعل. فمما يختص بالأسماء حروف الجر، ومما يختص بالأفعال حروف الجزم وحروف النصب، ها، وقد. ومما يصلح لهما حروف العرض والتحضيض، هل لا تزورنا، هل لا زيد حاضر، لو جاء زيد لا أكرمته، لو زيد حاضر كذا، لولا يصلح لهذا ويصلح لهذا. كذلك اللام، نعم، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. زيد بس ديتوا بزاف اليوم، فلت لكم تاع الباقي كله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.